الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع بعد أن تكلمنا عن المقدمة في تفسير الكريم الرحمن الشيخ ناصر السعدي حفظه الله تعالى. نبتدئ اليوم بأمر الله سبحانه وتعالى وتوفيق منه في تفسير سورة الفاتحة وآيات من سورة البقرة. فاقرأ تبارك الله الفاتحة بعشر آيات من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله. يقول الشيخ رحمه الله: أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم لفظ مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى التي في لله. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها سبحانه وتعالى للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. هؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم من المؤمنين فلهم الرحمة أو نصيب منها، لهم نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بالله وصفاته وأحكام الصفات. فيؤمنون مثلا الإيمان بالله وصفاته، بالله يعني بأسمائه وجميع الصفات المتضمنة لتلك الأسماء وغيرها وإحكام الصفات. فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها سبحانه، المتعلقة بالمرحوم وهو الخلق، المرحوم هم الخلق، فالنعم كلها آثر من آثار رحمتك. وهكذا في سائر الأسماء يقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء، هكذا سميع ذو سمع يسمع كل شيء. كل اسم من أسماء الله هكذا يكون القاعدة معه. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. ورب العالمين معناها الرب، معنى الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله سبحانه وتعالى بخلقه إياهم. كيف يربي الله خلقه؟ قال بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه سبحانه وتعالى. وتربيته سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، رب العالمين يربي خلقه، والتربية نوعان عامة وخاصة. فالعامة هي للمخلوقين لخلقه، يعني خلقه المخلوقين وإيجادهم من العدم، ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، وهذا تشمل الكافر والمؤمن والحيوان وغيره. وأما الخاصة، التربية الخاصة، فهي تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينه وبينهم. وحقيقتها، حقيقة التربية، تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ يا رب، لفظ الرب يا رب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. مالك يوم الدين، المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك ليوم الدين، وأصناف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور. يظهر ماذا؟ يظهر كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فذلك حصن، فلذلك حص بالذكر أو خص بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك سبحانك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، تقديم المفعول على فعله هذا يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم المذكور، الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه سبحانه وتعالى على حق عبيده وعلى حق عبده. والعبادة ما معناها؟ هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد، أي التوكل على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما، وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والإخلاص لله عز وجل، فبهذا الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها، الاستعانة عبادة. لماذا ذكر الاستعانة بعد العبادة؟ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي، أي لم يوفق. إن لم يعنه الله سبحانه وتعالى لم يوفق لعبادة الله. ثم قال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط المستقيم، واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط في لزوم الدين، دين الإسلام، وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك عندما تقرأ الفاتحة. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم، طريق المغضوب عليهم إلى جهنم والعياذ بالله. والذين المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود وغيرهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى وأشباههم. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه أي سورة من سور القرآن الكريم، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى رب العالمين، وتوحيد الإلهية وهو إفراده إفراد الله بالعبادة ويؤخذ من لفظ الجلالة الله، ويؤخذ من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. ويدخل في الأسماء والصفات الرحمن الرحيم. وتضمنت الفاتحة إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، لا تستطيع أن تهتدي إلى الصراط المستقيم دون أن تؤمن بالرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وتضمنت إثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت الفاتحة أيضا إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. واعلموا أن بعض السلف كان يقول إن الله جمع علم الأولين والآخرين في القرآن الكريم، وجمع علم القرآن الكريم في المفصل يعني في سورة قاف وما بعدها إلى آخر سورة الناس، وجمع علم المفصل في الفاتحة، وجمع علم الفاتحة في آية إياك نعبد وإياك نستعين. جميع الرسل جاءوا بالعبادة لله وحده لا شريك له، والاستعانة به وحده لا شريك له. وأما سورة البقرة فتبتدئ بالبسملة وتقدم الكلام عليها. وأما الحروف المقطعة ألف لام ميم في أوائل السور قال الشيخ رحمه الله فالأسلم فيها السكوت عن هذه الحروف وعدم التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. الحروف المقطعة في كتاب الله فيها إعجاز للعرب وتسكيت لهم لأنهم أهل اللغة، لكنها معانيها ما وراءها ما أراد الله بذلك لم يعلمنا الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فبقيت حتى الآن لا نعلم الحكمة منها، ولها حكمة لكنها هي لا ندري. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة القرآن الكريم المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين، فهو لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك ضده اليقين، فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح، كثيرا ما يكون النفي لا يقصد به المدح لكن هنا مقصود به المدح، لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه. فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك في طريق الطريق النافعة. وقال هدى وحذف المعمول، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا هدى للشيء الفلاني لإرادة العموم، وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، مبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، مبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في الدنيا في دنياهم أخرى. قال في موضع آخر هدى للناس فعمم، وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا، لم يهتموا به ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة، ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية هو التقوى، التي حقيقتها ما هي حقيقة التقوى؟ حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فاحتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. ولأن الهداية نوعان، هداية البيان وهداية التوفيق، هداية البيان والتوضيح والإرشاد والدلالة، نعم، وهداية التوفيق أن يوفق الله سبحانه وتعالى العبد، فالهداية نوعان. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، هداية البيان بين لهم الأمر وبينهم الأمر ووضح، وهداية التوفيق وفقهم الله سبحانه وتعالى. وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق، أما هداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى، لذلك فقال الذين يؤمنون بالغيب، من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، أن تؤمن بالشيء إذا رأيته أو شاهدته أو سمعته أو ذقته أو لمسته، ليس هو الشأن هذا الإيمان، وإنما فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، والكافر كذلك يؤمن بالمحسوسات والملموسات، إنما الشأن في الإيمان بالغيب، الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسوله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتد إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتد إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم. وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدي الله وبهدى الله سبحانه وتعالى. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة والأحوال، أحوال الآخرة، حقائق أوصاف الله وكيفيتها، وما أخبرت به الرسل من ذلك. فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم قال ويقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون الصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب، فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. ثم قال ومما رزقناهم ينفقون، يدخل فيه في النفقات، يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة، والنفقة على الزوجات، والنفقة على الأقارب والمماليك والأولاد والأهل وما شابه ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليهم. ينفقون على من؟ ما ذكرهم. لماذا؟ قال لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله، وأتى بمن؟ بمن؟ مما رزقناهم، من ما رزقناهم، أتى بكلمة وبحرف من التي يدل، الذي يدل على التبعيض. فالحروف لها معاني، فحرف من هنا دلت على التبعيض، يعني بعض ما ينفقوا، لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا أموالهم، غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعون هم بإنفاقه وينتفع به إخوانه. وفي قوله مما رزقناه، كلمة رزقناه فيها إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعمكم أنعم به عليكم. فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا إخوانكم المعدمين. وكثيرا ما يجمع سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة الإخلاص للمعبود سبحانه، والزكاة والنفقة متضمنة الإحسان على عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق والعبيد، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين، فلا إخلاص ولا إحسان، هذا يدل على الشقاء. ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، والذي أنزل إليه هو القرآن والسنة. قال سبحانه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك ما يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا، هؤلاء الذين يلوون ويكسرون أعناق النصوص. وقوله وما أنزل من قبلك يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة كالإنجيل والزبور والتوراة وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم السلام، وبما اشتملت عليه خصوصا التوراة والإنجيل والزبور، وهذه خاصية المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال وبالآخرة هم يوقنون، والآخرة اسم لما يكون بعد الموت الآخرة، وخصه بالذكر بعد العموم لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل، واليقين معناه هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك والموجب للعمل، هذا هو اليقين، علم تام موجب للعمل. أولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة أولئك على هدى من ربهم، على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم، وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟ وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهي ضلالة؟ وأتى بحرف على، على هدى من ربهم في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، أما في الضلالة فيأتي بكلمة في، بحرف في كما قال سبحانه معلما للمؤمنين أن يقولوا وإنا أي المؤمنون أو إياكم أي المشركون وإنا أو إياكم لعلى هدى، لعلى هدى أو في ضلال مبين. فجاء في كلمة هدى بكلمة على، والضلال جاء بحرف في لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى، الله علاه ورفعه وأعلاه مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس، وصاحب الضلال منغمس فيه ومحتقر. ثم قال أولئك وأولئك هم المفلحون، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب وحصر الفلاح فيهم، لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسارة التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يخبر سبحانه وتعالى أن الذين كفروا أي اتصفوا بالكفر وانصبغوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم معه، إنهم مستمرون على كفرهم سواء، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر ما معنى؟ هو الجحود لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعض هذا الشيء، يعني يؤمن بكل شيء الإنسان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكن جزئية معينة لا يؤمن بها. المؤمن لا يكون كذلك، وعاب الله على الكافرين وعلى أهل الكتاب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا إنكار على هؤلاء. فالمؤمنون أبدا يؤمنون بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأسى عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر سبحانه وتعالى الموانع المانعة لهم من الإيمان، فقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم أي طبع عليها بطابع لا يدخلها إيمان، قلب الكافر في كنان في أكنة مغلق، الإيمان إذا جاء يرتد ما يصل سبحان الله.

في قلوبهم مرض. المرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها مرض الشهوات، كما قال سبحانه: فيطمع الذي في قلبه مرض وشهوة الزنا، والمعافى من عوفي من هذين المرضين. فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية فرفل في أثواب العافية. وفي قوله سبحانه وتعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته سبحانه وتعالى في تقدير المعاصي على العاصي، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فعقوبة المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، قال سبحانه: ويزيد الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكلما فعلت يا عبد الله معصية تجر المعصية إلى معصية غيرها عقوبة من الله. وأما من فعل طاعة الله يوفقك لطاعة بعدها، الحسنة تجر أختها والمعصية تجر مثلها. فنسأل الله أن يجعلنا من الذين اهتدوا وزادهم هدى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.